محكم المخلوق ومتقن الصنعة، ما الحسر والجزاء والرجعة، المقدر ما شاء، فمن ذا الذي يستطيع دفعه سبحانه سبحانه سبحانه. أراد فلم ينتفع العبد بسعيه وإن بذل جهده ووسعه. سبحانه جل جلاله علم إخلاص النية من مقصود السمعة. سبحانه سبحانه سبحانه سمع فلم يمنع اختلاف اللغات سمعه، وأبصر حتى جوف الجوف وجريان الدمع. سبحانه سبحانه وتعالى شرع فشهدت العقول بصحة السلعة، ومنع فمن ذا الذي يعطي ما قدر الله منعه. سبحانه جل جلاله صفاته كذاته ولا يشبه الصانع صنعه. الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. احمده حمدا يدوم ما دامت الايام السبعة، واشهد انه فالق الحب عن الطلعة، واصلي على رسوله محمد، اصلي على النبي محمد واسلم واله، اصلي على النبي محمد المبعوث لافضل الشرحة، وعلى ابي بكر اول من جمع، وعلى ابي بكر اول من جمع هذه الذبعة، وعلى عمر فتاح الامصار فكم قلع من قلعة، وعلى عثمان الصابر على نضيض تلك الصرحة، وعلى علي الذي مدائحه انفق من كل سلعة، وعلى الآل والصحب والازواج والاولاد، وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين. احبتي في الله، وقفنا في اخر لقاء لنا، بل بدأنا لننطلق في رحلة الى الدار الاخرة. اللهم اجعل مآلنا الجنة يا رب العالمين. نعم، بدأنا ننطلق انطلاقة جديدة، والرحلة الى الدار الاخرة هم كل موحد، فانه يعلم انه من يوم ان خلق ووجد وجرت رجلاه على ظهره وهو منطلق الى الله، سائر اليه، يوشك ان يدرك الله، فلا بد ان يدرس محطات الطريق، لا بد ان يعرف مآلبه، لا بد ان يدرك كيف يسير ومتى يسير. اللهم ارزقنا بصيرة في الدين نسير بها اليك يا رب العالمين. وقفنا في اللقاء الماضي مع الموت والقبر. والموت كما ذكرت اننا لن نفهم حقيقة الحياة ما لم نفهم الموت، ولن نستطيع ان ندرك قيمة الحياة ما لم نعرف حقيقة القبر وما بعد القبر. وقفنا وقفة فذكرنا فيها ملخصا في كلمة، اذا مت كشف عنك غطاؤك فبصرك بعدها حديد، ترى ما لم ولن يخطر ببالك ابدا، ما لم يتخيله ويتصوره احكم الحكماء ولا اعلم العلماء ولا اي انسان يتخيل ما سيكون بعد الموت. كتبت لك اشياء لم تخطر ببالك قط. قال الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكونوا يحتسبون. يقول ربنا جل جلاله: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. انظر لقولهم يا ليتنا نرد. يقول عثمان بن عفان يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن: ما من إنسان يموت إلا ويتمنى الرجعة. كل إنسان إن كان محسنا زاد في إحسانه وإن كان مستنرجع عن إساءته، كل إنسان سيتمنى أن يعود. قال سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. الكل صالح وصالح يتمنى أن يعود. هنا في هذه الآية يقول ربنا: ولو ترى آخر لو رأيت إذ وقفوا على النار. كما ذكرت لك غير مرة أنني أريد حين نتحدث في رحلتنا هذه إلى الدار الآخرة ألا تسمع الكلام بأذنك، وإنما انظر إلى ما أحدثك بحين قلبك. انظر ولو ترى، هكذا يقول لك ربك. لو ترى، تخيل معي كأنك ترى، كأنك ترى إذ وقفوا على النار. تخيل جهنم كبئر كساقية فيها نار وهم وقفوا على شفيرها. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا ظهرا، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الكل يتمنى الرجعة، ولكن ربك الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهذا لم يكن انهم يرجعون، ولكن ربك يعلم انهم لو رجعوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. نعم، ان هؤلاء بدا لهم اشياء ما كانوا يتخيلوها، كانوا يرفضون الانصات والتفكير لها. نعم، ان من منافقي عصرنا، والنفاق وللأسف في هذه الايام على اشده، ان من منافقي عصرنا من يطع علينا هذه الايام ليقول انت لسه بتتكلموا في عذاب القبر، سيبك من الكلام الفارغ اللي انتوا بتقولوه ده، سجح اقرح وتعبان ومرسفة وهو ده كلام فارغ. كلام النبي كلام فارغ، يبقى كلام التمثيليات هو الكلام المليان، كلام الاغاني هو الكلام المليان، كلام المسرحيات هو الكلام المليان، الكلام الفارغ كلام مين؟ نعم، رمتني بدائها وانسلت. نعم، انتبه، انهم يشككونك في عقيدتك ابتداء في مسألة القبر وغيره، ليصلوا ان يشككوك في القرآن. انها خطوات مرسومة محسومة مالومة مخصص ومدبر لها، فانتبه. اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم اربط الايمان على قلوبنا يا رب. ان اعظم ما تتقرب به الى الله ايمانك بالغيب. اخوتان اسمحوا لي للحيطة ان اعيد مرة اخرى مقدمة كانت معنا في احاديث القلوب. لعل بعضكم لم يسمعها، ومن سمعها فإن في الإعادة كما يقولون إفادة، لا بأس في ذلك. ذكرنا في مسألة اليقين أن القلب مقسم من أربعة أجزاء، صف وقلب وبراز ولب. وكان الكلام إجابة على سؤال، على سؤال ماذا؟ سؤال هل يمكن أن يجتمع العلم والتصديق في القلب ويتخلف العمل؟ ممكن؟ قلنا ممكن أن يجتمع العلم والتصديق في القلب ويتخلف العمل. وقلنا إن هذه آفة عصرنا، وضربت ساعتها لكم مثالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. حد يعرف الحديث ده؟ كلنا نحفظه، كلنا نحفظه. طيب هل أنت تصدق أن الله ينزل؟ مصدق ولا مش مصدق؟ تصدق أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله سير وسمير بصير؟ السؤال هل أنت تقوم الليل؟ لا ما بتقومش. طب ما بتقومش ليه؟ هو ده السؤال. السماء علم أنك تعلم أن الله ينزل فيقول هل من ذلك، وتصديق مصدق تصديق جازم أن الله ينزل فيقول هل من ذلك، ومع ذلك أنت لا تقوم. ما السبب؟ قلت لكي تعرف السبب الأخ بيقول الذنوب. نعم هي الذنوب، ولكن سهل ان كلنا نقول كده. الذنوب هي السبب والنام. لا احنا عايزين حل عملي، حل واقعي، ولا لا يا شباب؟ نعم. ضربت لكم مثالا لنفهم القضية. قلت ان لهذا المسجد بابين، ان لهذا المسجد بابين، باب على اليمين وباب على اليسار. قلت لك اذا خرجت من على الباب الايمن وجدت حبيبا يحملك ويسعدك، واذا خرجت من الباب الايسر وجدت حسدا يقتلك. فرأيتك وانت تتجه الى الباب الايسر ضايح ناحية الباب اللي في الاسد. قلت تبقى حاجة من اثنين، يا مش مصدقني يا مجنون. صح؟ يا مش مصدقني يا ايه؟ يا مجنون. فهي حاجة من اثنين لما نقول احنا ما بنقومش الليل، يا مش مصدقين يا ايه؟ احنا ايه بقى؟ وهنا اتكلم في القضية. مجانين ليس بنقصان هذا الحق الذي بسببه تدخل مستشفى الحفاظية، وإننا مجانين بنقصان القلب ودخول الهوى، نقصان اليقين. ابن القيم في بداية كتاب هداة ودواء راجعها سأل هذا السؤال، هل يمكن أن يجتمع العلم والتصديق في القلب ويتخلف العمل؟ قال وهذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على جميع الخلق، وهو من أعجب الأشياء. ولهذا التخلف أسباب عديدة، منها ضعف العلم ونقصان اليقين. السبب ضعف العلم ونقصان اليقين. اليقين عندنا ناقص. كيف نقصان اليقين؟ يقول ابن الجوزي لما سئل ما بالنا اذا ملأنا الكوز لا يبرد واذا انقصناه برد، الاولى اذا ملئتها للحرب ما تبردش، اذا ملئتها للزور تتملك، ايه السبب؟ قال لتعلموا ان الهوى لا يدخل الا على ناقص. ناقص اليقين، نعم، لنقص اليقين عندنا دخل الهوى. انت ما بتقومش لان هواك ان تنام، ورضا الله ان تقوم فغلب هواك ما ينبغي لطلب رضا الله. ناقص، ناقص اليقين، نقص اليقين عامل سلبي او عامل بالسلب في عدم الايمان بالاخرة، وهو الذي سنتكلم عنه الليلة. نقصان اليقين ادلك على سوائده في الدنيا. الريان لما قال هيجي 30% ارباح على الاموال، ايه اللي حصل للمجانين؟ ناس اتفقنا على ان كلمة مجانين اللي هي نقصانه ليه؟ نقصانه اليقين. هروا للناس ووضعوا الفلوس بالالاف، والحمد لله. والله ينادينا منذ 1400 قرن، 1400 سنة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيه فيضاعفه له اضعافا كثيرة؟ مش 30%، وانما 700%. من ذا الذي يقرض الله؟ وتجد لماذا؟ لان عندنا يقين في الريان، وعلمنا اليقين في الله. هذا هو الواقع، هذا هو المشاهد. ولذلك يقول العلماء ان من امن يقينا بالاخرة لا يلتفت الى ذنب الا على غرة، ثم يتوب اليه فتصفر ذرة قلبه. نعم، ان الايمان بالاخرة اخوتاه يضبط عملك. الايمان بالموت، بالقبر، بالصراط، بالميزان، بالجنة والنار، الايمان بالله انه الرقيب القريب يضبط عملك، يضبط عملك، يسيرك الى الله سيرا حسنا. فتنتبه الى ان ما انت فيه من هذه الدنيا انما هو ابتلاء وتمحيص، انما هو ابتلاء وتمحيص. ولكننا وللاسف الشديد في غفلة شديدة. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب، اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. هذه الغفلة التي طغت، طغت على القلوب، ان تثنى ذكر الاخرة. لذلك حذر الله ربنا من هذا اشد التحذير، بل وربط الايمان باليوم الاخر بالايمان بالله. قال تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر. دائما تجدهما مترادفتين، من امن بالله واليوم الاخر. ولذلك كانت قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهل مكة الايمان به باليوم الاخر، هذا ما انكروه. وقالوا: اذا كنا ترابا ائنا لفي، ما تخلينا في سورة الصف. طيب ما هي ترابا بس، مش قالوا كده؟ قالوا: اذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد، اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، الى اخره من الايات. استبعدوا الرجعة، استبعدوا الاخرة. وهذه هي غفلة القلب. اللهم ايقظ قلوبنا، طهر قلوبنا، نور قلوبنا، اصلح قلوبنا. ولذلك اول ما تبدأ به لايقاظ القلب التفكير بالموت. انك قد تموت الان، فماذا ستصنع؟ كأنك بالعمر قد انقرض، وهجم عليك المرض، وفات كل مراد وغرض، واذا بالتلف قد عرض اخاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. عند الموت سقط البصر وسكت الصوت، ولم يمكن التدارك للفوت، ونزل بك ملك الموت فدامت الروح حوحادا لقد كنت في غفلة من هذا عالجت أشد الشدائد، عالجت أشد الشدائد. كما ذكرت في اللقاء الماضي أن سكرات الموت هي أشد ما تلاقيه منذ خلقت إلى أن تلقى الله، أشد ما يكون، أشد الشدائد. فيا عجبا مما تكابد، كأنك قد سقيت سم الأساود فقطع منك كبدا وأفلاسا. لقد كنت في غفلة من هذا ثم بلغت الروح التراقي ولم تعرف الراقي من الساقي ولم تدري عند الرحيل ما تلاقي. عياذا بالله عياذا، لقد كنت في غفلة من هذا ثم درسوك في الكفن وحملوك الى بيت الحفن وعلى العيب القبيح والأفن، واذا الحبيب من التراب قد حفن وصرت في القبر جزازا. لقد كنت في غفلة من هذا، تسربت عنك الاقارب تسري تكت في مالك وتفري، وغاية امرهم ان تجري دموعهم رذاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، قفلوا الاقفال وبطعوا البضاعة ونسوك يا حبيبهم في اقل من ساعة، وبقيت هناك وحيدا في التراب الى ان تقوم الساعة لا تجد علاء ولا معاذا. لقد كنت في غفلة من هذا ثم قمت يوم القيامة من قبرك فسيرا لا تملك من المال نخيرا، واصبحت على ذنوبك حقيرا. فلو قدمت من الخير شيئا يسيرا لكان لك هناك ملجأ وملاذا، ولكنك كنت في غفلة من هذا. نصب الصراط ووضع الميزان وتغيرت الوجوه والألوان، ونودي شقي فلان وسعيد فلان. اللهم اجعلنا من السعداء. ونودي شقي فلان وسعيد فلان. وهنالك لا ترى للعذر نفاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، كم بالغ حزولك في المنام، كم قعد في زجرك وقام. فاذا قلبك ما استقام بعد هذا فقد قطع بيننا الكلام على ذا، وستظل في غفلة من هذا. اللهم نبهنا من غفلتنا. اخوة، جئتكم الليلة لأحدثكم عن الايمان بالاخرة، بالقيامة، بالاخرة عموما، وسنبدأ الحديث فيها من عند الكلام على اشراط الساعة الصغرى والكبرى. وقبل ان ندخل في اشراط الساعة وعلاماتها فلا بد لنا من كلام، اننا وللأسف لم نكمل موضوع اليقين وكيفية وصول اليقين الى القلب. اسمعوني ان نصيله فانه عام، نسأل الله عز وجل ان يجعله نافعا. ذكرنا ان الصدر اذا انشرح بشيء ضاق بضده، فاذا انشرح صدرك بالعلم الشرعي، اذا انشرح صدرك بالايمان، يقول الله فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. فاذا انشرح صدرك للايمان انتقل هذا الايمان من الصدر الى القلب فيطمئن القلب. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الصدر انشرح الصدر انتقل الايمان من الصدر الى القلب فاطمئن القلب. اللهم اطمئن قلوبنا بذكرك. فاذا اطمئن القلب انتقل الى الفؤاد الايمان. والفؤاد محل التثبيت. قال ربنا جل جلاله وكذلك نقص عليك من انباء رسلنا نثبت به الفؤاد. فاذا دخل الايمان الفؤاد ثبت الفؤاد. ثبت الفؤاد. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به الفؤاد. فاذا انتقل الايمان الى الفؤاد ثبت الفؤاد. فاذا ثبت الفؤاد كان اليقين. اليقين محله اي في الفؤاد. اسمع. واذا خلع الفؤاد من اليقين صار القلب فارغا. صار الفؤاد فارغا ليس فيه شيء. لا ايمان ولا يقين ولا شيء على الاطلاق. اما اذا كان هناك يقين ربط الايمان على القلب. الدليل قال ربنا جل جلاله واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. اللي حضر معانا درس تربية الاولاد سمع طرفا من هذا الكلام. انظر الى وحي الله الى ام موسى. والله مقدر الاقدار ومسير الاكوان. وما شيء يجري في الدنيا في الارض ولا في السماء الا باذن الله جل جلاله. فقال لام موسى ارضعيه فان خفت عليه فالقيه في اليم. وهنا تقف انت متعجبا. رضعيه ولما تخاف عليه ارميه في البحر. هذا كلام يعقل؟ عقلا ما ينفعش. لكن لم يبقى وحي من الله يبقى ايه؟ هو المطلوب. هو النافع. ارضعيه فان خفت عليه ارقيه في اليم. فعلا. وقال الله لها ولا تخافي ها ولا تحزني ان ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين. ما تخافيش ولا تحزني هو هيرجع لك ثاني وكمان افسري ده لما يكبر هيبقى رسول. واخذت ام موسى الكلام يقينا فصنعت الصندوق والقت ولدها في البحر. وبعد ان القت ولدها في البحر جاء الملعون الشيطان ليوسوس. جاء الملعون ليوسوس. انت مجنونه؟ حد يرمي ابنه في البحر؟ اصل الصندوق مخروم يدخله ميه ابنك يغرق ويموت. اصل الصندوق احد الصيادين بشبكه اصطاده يبقى ضاع الولد. اصل الصندوق دخل على المركب بتاع فرعون خدوا فرعون ذبحه. ربنا يصف الحال فيقول واصبح فؤاد ام موسى فارغا. مفيش يقين. ذهب اليقين في ان ردوه اليك. ها راح. فاصبح الفؤاد فارغا. حصل للمسلمين في غزوة الاحزاب مثل هذا. اسمع ربك يقول ايه ليصف الحال. بين بعض ضعاف الايمان الذين ليس في قلوبهم يقين او المنافقين وبين المؤمنين. ربك يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم. شوف بقى الكلام، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، ما فيش شفيع. وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اسمع، واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. اما الموحدون الصادقون المؤمنون الخلص ذوي اليقين، قال الله فيهم ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. اللهم ارزقنا اليقين يا رب. المؤمن في هذا العصر يزداد يقينا حين يقرأ احاديث الفتن، وستشهدون معي بهذا في ذكر اخبار الساعة واشراطها، سترون الاشراط ممثلة امامكم رأي العين، فتزدادون يقينا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وهي يوحى. ستعلمون ان النبي محمد علمه شديد القوى. نعم، هالسؤال اذا خلا من اليقين صار فارغا. اسمع كلام ربك بقى، واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به. تبدي به يعني تقول ولدي رميته في البحر اتوب. ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. اللهم اربط الايمان على قلوبنا. اذا وقع في قلبك اليقين ربط الايمان على قلبك. اذا وقع في قلبك اليقين ربط الايمان على قلبك. ولذلك قال الله للنبي محمد وان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. الكفرة اللي بيوتهم من ازاز وبيرموا الموحدين بالطوب يقول لك شوف ربنا قال للرسول بتاعك اهو يسأل الناس بتوعنا. سبحان الله، ناس انما هم يجادلون بالباطل. وقال الله تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. فلا مجال للجدال بيننا وبينهم لانه ليس عندهم احسن بل دائما عندهم اسوأ. المقصود ان الله قال له ان كنت في شك مما نزلنا اليك فاسأل. فقال لا اشك ولا اسأل، لا اشك ولا اسأل، وهي قول الله ولولا ان ثبتناك. لولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. ومن هنا نتعلم مسألة اذا خرجنا بها الليلة ساوت الدنيا وما فيها، ان قلبك ليس بيدك انما بيد الله. فاذا اردت التثبيت واذا اردت اليقين فان هذا لا يأتي بجهد ولا ببذل ولا بطاعات ولا بشيء، انما يأتي بأن تصدق في اللجئ إلى الله. ولذا كان أكثر دعاء النبي اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. إلزم هذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. إلزم هذا الدعاء. إخوة تعالوا لنتكلم الليلة عن الإيمان بالآخرة وأثره في حياة المسلم. الإيمان بالآخرة ينشئ تصورا واسعا، بل لا أبالغ إذا قلت أنه ينشئ سعة في النفس الإنسانية ذاتها. ينشئ كبر للاهتمامات، ينشئ رفعة للمشاعر، فينشأ عن هذا الإيمان خلق وسلوك غير خلق وسلوك. خلق وسلوك الموحد المؤمن التقي غير خلق وسلوك غير خلق وسلوك الذين يعيشون في الجمود. فإذا أضيف إلى سعة التصوف وعمقه وتنوعه أضيف إلى ذلك الاعتقاد في العدل والجزاء في الدار الآخرة وفي ضخامة العوض عما يفوت ونفاسة هذا العوض، استعدت النفس للبذل في سبيل الحق والخير والصلاح الذي تعلم أنه من أمر الله. أيها الإخوة، الإيمان بالآخرة إذا أضيف إليه الاعتقاد في عدل الجزاء في الآخرة، إذا أضيف إليهما فهم ومعرفة ضخامة العوض عما يفوت في الدنيا ونفاسة هذا العوض، استعدت النفس للبذل في سبيل الحق والخير والصلاح. نعم، إن الذي يعلم أن مناط العوض والجزاء بذل في الدنيا في الآخرة، إذا أضيف إليهما فهم ومعرفة ضخامة العوض عما يفوت في الدنيا ونفاسة هذا العوض، استعدت النفس للبذل في سبيل الحق والخير والصلاح. نعم، إن الذي يعلم أن مناط العوض والجزاء بذل في الدنيا يستقيم سلوكه، ومتى استيقن في الآخرة صرح على طريق الله في الدنيا. انظر إلى معنى هذا الكلام النظري الذي ذكرته. لما أتى رجل في غزوة بدر وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة، بدر أو أحد، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال هذا الرجل بخن بخن، فقال له صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال رجاء أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها؟ فكان في قرنه تمرات يأكل منها، فقال نظر إليها وقال لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فأخاها ثم أقبل على القتال حتى قتل. هكذا يصنع الإيمان بالآخرة في القلب، يستطيل لحظات يأكل فيها تمرات، وهكذا على هذا فكيف. انظر لما صائن الرجل وهو يدعو إلى الله جل جلاله، طعن بالخنجر في ظهره فقفز الدم في وجهه، واحد من وراه وبالخنجر في ظهره قفز الدم في وجهه، فمسح بوجهه الدم وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. هذه ثمرت الإيمان بالآخرة. رجل ثالث يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أإذا آمنت وقاتلت معك فقتلت أين أكون؟ قال في جنة أرضها السماوات والأرض. فخرج يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد جولة غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأرسله إليه، فأتى بقسمه في حجره حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفضه من حجره وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم من الفيء قسمته لك. قال إني لم أصحبك على هذا، تديني فلوس؟ لم أصحبك على هذا، إنما عاهدتك أن أضرب بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم أصدق الله يصدق، فخرج حتى اصيب بسهم لم يجاوز موضع اسبوعه. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. هذا اثر الايمان بالاخرة. اثر الايمان بالاخرة. اسمع قول الله: تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. كنت مع احد اخوانكم امس مريض، الله مشي مرضانا ومرضى المسلمين، الله مشي كل مريض مسلم، دخل المستشفى لتجرى له عملية استئصال معدة، الله مشيه وعافيه واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نعم. بعد ان خرج وقد كان يحلق لحياته وهو يعمل في احد الوظائف الحكومية، بعد ان خرج اعفى لحيته وقال: لقد كنت قبل ذلك ارفض اعفاء لحيتي خوفا على منصبي ومركزي، لان اللحية ستعطلني عن الترقية، اما اليوم فانا بعد ان رأيت الموت وانا مريض لا اطمع ان اكون مديرا ولا وزيرا، فدعك. هذا هو الايمان بالاخرة، لا يجعلك تسمح ان تكون مديرا ولا وزيرا ولا اميرا ولا صاحب شركات كبيرة ولا صاحب ملايين. فالايمان بالاخرة يجعل كل هذا تحت الحذاء. دنيا ماذا تساوي في الاخرة؟ لا شيء. ما الدنيا في الاخرة الا كما يغمس احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. كل دي غلط. كل دنيا الناس هي بلش اصبع بالنسبة للبحر، كذاك الدنيا بالنسبة للاخرة. كل دنيا. انظر الى قوله صلى الله عليه وسلم: لو ان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. كافر ما يجوش يبوه ماء، ليه؟ ما يستهل يشرب ليه؟ ولكن لانها لا تساوي شرب الكافرون فيها الزلالة من الماء. سر قصة، لانها لا تساوي شيء. فهذا وزن الدنيا في قلب المؤمن، وزنها شيء تساوي انت كذي ولا شيء اطلاقا، ولا جناح بعوضة ولا بل اصبع شبش. في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ما الدنيا؟ فالايمان بالاخرة وتعلق القلب بالاخرة يجعل الانسان ينظر الى هذه الدنيا على انها قنطرة يعبرها الى هناك الى الجنة، فاذا شبع او جاع ما تفرقش، لبس غالي او رخيص او لم يلبس مطلقا ما تفرقش، نم ما نمش، كل ما كل، لبس ما لبس، ركب ما ركبش، الناس حبوه كرهوه عظموه خفضوه ذلوه ضربوه قتلوه. دنيا دنيا. انه يعيش هناك، اللهم ارزقنا الجنة، باليقين في الاخرة. باليقين في الاخرة. اليقين الذي يثبت الايمان في الفؤاد. اما ان لم يكن عندنا يقين نؤثر الدنيا على الاخرة. ولذلك ما يستيقن احد من لقاء الله في الاخرة ثم يعيش في هذه الحياة سلبيا او متخلفا او راضيا بالشر والفساد والطغيان اطلاقا، لازم يغير، لازم يبتغي رضا الله. انما يزاول المسلم هذه الحياة الدنيا وهو يعلم انه اكبر منها. احفظ دي مني، انك تسير في الدنيا تعيش فيها وانت موقن ان الدنيا دي ايه، ما تسويش عندك ولا ذرة تراب تحت الحذاء. انت اكبر، لانك ان سجدت لله سجدة فهي افضل من الدنيا وما فيها. نعم. ان تلوت لله آية فهي افضل من الدنيا وما فيها. ولذلك المؤمن لا ينظر الى الدنيا بانبهار، ينظر الى سيارات ايدي ولا حمرات ياه ولا لبس ياه ابدا، وانما ينظر الى كل هذا فيقول مساكين، مساكين اهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا اطيب ما فيها ذكر الله وما والاه. ناس لهذه الدنيا لا ينظر اليها، وان رزق الدنيا بحذافيرها لم تؤثر ولم تعفق عن الله طرفة عين. اذا استمتع بالدنيا يستمتع بطيباتها ويزهد فيها، ويزهد فيها وهو يعلم انها حلال في الدنيا خالصة له يوم القيامة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ان المسلم اذا امن بالاخرة فانه يجاهد لترقية هذه الحياة وتسخير طاقاتها، وهو يعرف ان هذا واجب عليه بامر الله. ان المسلم حين يؤمن بالاخرة يكافح الشر والفساد والظلم محتملا الاذى والتضحية حتى الشهادة، وهو انما يقدم لنفسه في الاخرة. ان المسلم يعلم من دينه ان الدنيا مزرعة الاخرة. ان المسلم حين يؤمن بالاخرة يعلم انه ليس هناك طريق للاخرة الا وهو يمر بالدنيا. خذ من دنياك لاخرتك. ان المسلم حين يؤمن بالاخرة يعلم ان الدنيا صغيرة زهيدة، ولكنها من نعمة الله عليه التي يجتاز منها الى نعمة الله الكبرى الجنة. الجنة ليس معنى اننا نزم الدنيا معنى ذلك الا نعيشها الا نحياها، لا، بل نعيش الدنيا ونحياها ونحن نرقب بعيننا الاخرة، نتطلع اليها، نطلب رضا الله فيها. فلذلك نصنع الحياة في الدنيا. ان المسلم الذي يؤمن بالاخرة كل جزئية يعيشها من حياته كل لحظة لها ارتباط بالحياة الاخرة. من اجل ذلك لا تستقيم الدنيا في حس المسلمين الا باليقين في الاخرة. من اجل ذلك كان هذا التوكيد في القرآن وفي السنة على حقيقة الاخرة. ان اعتقاد المشرفين المنافقين في الدنيا قالوا وما هي الا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هذا الاعتقاد يضيق عليهم الحياة، فيعيشون جزء من الزمن مع جزء من المكان. انا عايز ابين لك الفرق بين اهل الدنيا واهل الاخرة. اللهم اجعلنا من اهل الاخرة يا رب. اهل الدنيا يعيشون جزءا من الزمن اللي هم 60 سنة اللي هيعيشهم، ضع منهم 30 في الاول ويحاول 30 التانيين يهبش وينبش ويعف ويفترس ويدوس وياكل ويجني ويتجنى، كل ده لانه مفكر ان هو كل حياته اللي هم 30 سنة. اما المسلم فيعتقد ان 30 سنة مش حياة، دول ايه؟ دول سجن. ثم يكون الافراج عند الموت. الافراج عند الموت ما يموت، يبقى الحكم بالافراج على فين؟ على الجنة، فيعيش ابد الابدين. انتوا معايا يا شباب؟ انني اريد ان يصل الى اذهاننا هذا الفهم، الى اذهاننا هذا الفهم. كان هذا الفهم يا شباب هو الذي يحطم دول العالم في الزمن الاول. لقد قال خالد بن الوليد مخاطبا الفرس والروم، قال لقد جئتكم بقوم هم احرص على الموت منكم ليس هو الحياة. اما اليوم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. لماذا؟ لانه ليس عندنا يقين في الاخرة. فلذلك نحن حريصون على الدنيا. انظر الى هؤلاء الذين يعيشون في ظل هذه الحياة لا يريدون غيرها. تلصق قلوبهم بالارض. تلصق تصورهم بالمحسوس. فيصيرون كالبهائم يلتصقون بالرقعة الضيقة من الزمان والمكان. فينطلق السعار في النفس والتكالب على المتاع المحدود والعبودية لهذه الشهوات الحقيرة. تصلخ الشهوات من عقالها. تعربد وحدها بلا كابح ولا هدنة ولا امل في عوض. ان لم تقض هذه الشهوات الهابطة الصغيرة التي لا تكاد تبلغ نزوات البهيمية. تلاقيه في الدنيا عمال زي مجنون من مجانينهم بل وسافل من اسافلهم. يقول لك انا اتجوز ليه؟ اكل تفاحة على طول؟ لا، ده النهاردة تفاحة وبكرة برتقانة وبعده موزة وبعده كوافاية وما فيش مانع خيار وبعد كده جاهز. كلام كفر، لانه يظن انه لن يتمتع الا في الدنيا. فهو يحرص ان ياخذ التفاحة والموزة والخيارة وما فيش مانع بالطوبة برضه والقدر والبحر ياكله بالمرة. لكن المؤمن يعلم ان هذه الدنيا ليست دار المتعة الوحيدة، ان المتعة الحقيقية فين؟ ساعتها اول حاجة تقابلك 70 حورية تتنقل بقى زي ما انت عايز في امور شتى واتوا به متشابع شبه اللي في الدنيا. هيبقى برضه قدامك موزة وخيارة وتفاحة وجوافة وعنب وتين وكل اللي انت عايز، بس امتى؟ بمجرد ان تموت. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالاخرة يظلون يستمتعون اقصى استمتاع على قدر ما يريدون بلا عدل ولا رحمة ولا قسط ولا ميزان، بل يصارع الافراد بعضهم بعضا. تصارع الطبقات بعضها بعضا، تصارع الاجناس بعضها بعضا. ينطلق الكل في الغابة، غابة انطلاقا لا يرتفع كثيرا عن انطلاق الوحوش والغيلان كما نشهده اليوم في عالم الحضارة. للأسف الشديد في كل مكان ينتشرون هكذا مثل الكلاب الضالة، يفتكون بمن يقف في طريقهم، يمنع عنهم لذة وإن كانت حقيرة من لذات الدنيا. أما المسلم، أما الموحد، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فإنه يعلم أن هذه الدنيا مزرعة فقط، أما الحصاد والأكل فهذا في الآخرة. في الآخرة، في الدنيا فقط زرع. ولذلك أراد الله أن يربي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الحس. يعلم الله أن الأمة التي قدر أن يعطيها مهمة الإسراف على حياة الدنيا، أن الأمة التي أعطاها مهمة قيادة الناس إلى القمة السامقة، الأمة التي يريد أن يتجلى فيها كرامة الإنسانية في صورة واقعية، إن هذه الأمة لا يمكن أن تؤدي واجبها هذا الشهادة على العالمين إلا بأن تخرج بتصوراتها وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى تلك الآفاق والآماد الواسعة، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. خالد بن الوليد كان في غزوة فأتاه جندي بعد أن فتحوا قصر كسرى، أتاه بصندوق مليء بالمجوهرات يظهر الأنفاس. ففتح خالد الصندوق ويقلب ويقلب، ثم نظر الى الجندي وقال له: الم تجد الا هذا؟ انت لقيت الصندوق ده بس؟ فنظر اليه الجندي بغضب وقال: او انا مسلم؟ استهل والله لولا الله ما اتيتك به. سمعت دي؟ قلت له: انا جايبولك انت؟ والله لولا الله انا خايف من ربنا مش منك، ما اتيتك به. ولذلك لما عاد ذاك الصندوق الى عمر ابن الخطاب نظر اليه وقال: ان قوما يؤدون هذا لاهل لان يكونوا اهل الجنة. انهم الحاجات دي ما تتخطفش، ما تتسرقش، ما تتنهبش، ما تتكلش، ما يتكتمش عليها. انهم يريدون الجنة لا يريدون هذا. بهذا اتبعوا علوا الى افاق سامقة، هم اهل الجنة. اللهم اجعلنا من اهل الاخرة يا رب. نعم، كان التوكيد على حقيقة الاخرة اولا لانها حقيقة والله يقص الحق وهو يهدي السبيل، ثانيا لان اليقين بها ضرورة لاستكمال انسانية الانسان تصورا واعتقادا وخلقا وسلوكا. ان العقيدة في الاخرة اخوتاء فسحة في التصور وسعة في النفس وامتداد في الحياة، ضروري في تكوين النفس البشرية ذاتها لتصلح ان تناط بها تلك الوظيفة الكبيرة. الايمان بالاخرة ضرورة لتنضبط النفس عن الشهوات الصغيرة والمطامع المحدودة. الايمان بالاخرة ضرورة لفسحة مجال الحركة حتى لا نيأس من النتائج العاجلة. وهذه مهمة اصررت عليها في فن الدعوة، ان الاخلاص والعمل للجنة يحتم علينا الا ننظر الى النتائج. الا تصلون على الحبيب محمد؟ نعم، الا ننظر الى النتائج. فالقلب متعلق بالاخرة لا بمتاع الدنيا الفاني القليل المحدود. ان القرآن يحرص على ان يدق رؤوس الناس. انظر، يقول الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يدق الله بعنف على القلوب في ايقاعات متتابعة متوالية لتفتح نوافذ القلب وتستيقظ اجهزة الاستقبال في القلب لتتحرك، لتحيا، لتتأهب، لتتلقى، لتستجيب لتمثيل الحقيقة في الآخرة. إنها إيقاعات عنيفة عميقة، إنها طرقات متوالية على العس على الحس، طرقات عنيفة عالية متوالية قوية، صيحات صيحات بنوم غارقين في النوم. اللهم اعتقنا من غفلتنا يا رب، ولكن نومنا ثقيل كأننا سكارى مخمورون او فينا بلح في سامر راقصين. والطرقات تتوالى في القرآن: يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البحث فانا خلقناكم من تراب. نداء مخاطبة: اتى امر الله فلا تستعجلوه. نداء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مارطون. نداء: يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزلة الساعة شيء عظيم، الى اخره. طرقات كأن القرآن نذير وحده ينادي: ايها الناس اصحوا، استيقظوا، انظروا، احتبروا، تلفتوا، تذكروا، تدبروا. ينادي القرآن ان هنالك اله، اله، ان هنالك تقديرا، ان هنالك ابتلاء، ان هنالك حسابا، ان هنالك جزاء، ان هنالك عذابا شديدا، ان هنالك نعيما كبيرا. طرقات على القلوب لتفيح، لتحس، لتعيش القلوب. اللهم احي قلوبنا. طرقات: اصحوا، استيقظوا، افيقوا. مرة اخرى وثالثة ورابعة وخامسة وحاشرة. ومع الطرقات يد قوية تهز النائمين، وتعود الطرقات العنيفة على الاسماع وعلى القلوب. في القرآن تركيز على مشاهد القيامة. اقرأ سورة القيامة، اقرأ سورة الغاشية، اقرأ سورة الانفطار، اقرأ سورة التكوير، اقرأ سورة عما يتساءلون، اقرأ سورة النازعات، اقرأ تسمية الاخرة الطامة الصاخة القارحة الغاشية. انظر الى مشاهد الحساب، مشاهد الجزاء، مشاهد النعيم، مشاهد العذاب، مشاهد القيامة الكونية. نعم، هذه المشاهد توقظ المؤمن بالآخرة الذي يملك اليقين في قلبه. أما أكثر المسلمين اليوم فهم غثاء، قليل من يؤمن بالآخرة عن يقين، قليل من يخشى ذلك اليوم ويعمل له، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. قال الله بعدها بآية: وما أولئك بالمؤمنين. قال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بالمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إخوتاه، إن الإيمان باليوم الآخر، ختاما أقول، عقيدة متحركة لا تطيق السلبية، فبمجرد وقوعها في عالم الشعور تتحرك لتحقق صلاحا في الخارج، تترجم نفسها إلى حركة، إلى عمل في عالم الواقع. منهج الإسلام في التربية منهج واضح، يقوم على أساس تحويل الشعور الباطن بالعقيدة وآدابها إلى حركة سلوكية واقعية، وتحويل هذه الحركة إلى حركة ثانية أو قانون ثابت، مع استحياء الدافع الشعوري الأول في كل حركة لتبقى حية متصلة في الينبوع الأصيل. حركة في الحياة نتيجة اعتقاد، واعتقاد يثمر حركة، فالحركة تتبع الاعتقاد، والاعتقاد يخدم الحركة، إلى آخره. نعم إخوتاه، يقول الحسن البصري: هيهات هيهات، أهلك الناس الأماني، أهلك الناس الأماني، قول بلا عمل، ومعرفة بغير صبر، وإيمان بلا يقين. ما لي أرى رجالا ولا أرى عقولا، ما لي أسمع حسيسا ولا أرى أنيسا، دخل والله القوم ثم خرجوا، وعرفوا ثم أنكروا، وحرموا ثم استحلوا، إنما دين أحدكم لحقة على لسانه. إذا سئل أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ قال نعم، كذب ومالك يوم الدين. ليس الكلام أنتم تؤمنون بالآخرة؟ قلت نعم. أنت تؤمن؟ لا إله إلا الله، محمد، أنا موحد ومؤمن بالله. كلام. إننا نريد بقية العمل، التابع للكلام يقول الحسن: إن من أخلاق المؤمنين قوة في دين وإيمان في يقين وعلم إن من أخلاق المؤمنين قوة في دين وإيمانا في يقين وعلما في حلم وحلما بعلم وكيسا في رفق وتجملا في فاقة وقصدا في غنى وشفقة في نفقة ورحمة. رحمة لمجهود وعطاء في الحقوق وانصافا في الاستقامة. هذا حاله لا يحيف على من يبغض ولا يأثم في مساعدة من يحب، لا يلمز ولا يغمز ولا يلغو ولا يلهو ولا يلحف ولا يمشي بالنميمة ولا يتبع ما ليس له ولا يجحد الحق الذي عليه. هذا هو الواقع الناتج من آمنا بالله وباليوم الآخر، واقع يعاش. تصبح الدنيا تتلألأ بأنوار المؤمنين الخلص المؤمنين بالآخرة. يقول بلال بن سعد: عباد الرحمن، لو غفرت لكم خطاياكم الماضية لكان فيما تستقبلون الشر. لو عملتم بما تعلمون لكنتم عباد الله حقا. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا. نعم، يقول بلال بن سعد: يا اهل الخلود، يا اهل البقاء، انتم لم تخلقوا للفناء، انما خلقتم للخلود والابد. ليتنا نفهم هذه، اننا ما خلقنا للفناء، انما خلقنا حقيقة لكي ننتقل من دار الدنيا الى دار الاخرة. تنقلون من دار الى دار كما نقلتم من الاصلاب للارحام ومن الارحام للدنيا ومن الدنيا الى القبور ومن القبور تنقلون الى الموقف ثم الى الخلود في الجنة او النار. اللهم اجعل مآلنا الجنة يا رب. نعم اخوتاه، يقول بلال بن سعد: انكم تتكلمون ويوشك الله ان يتكلم وتسكتوا. يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد. يوشك الله ان يتكلم وتسكتوا ثم يثور من اعمالكم دخان تسود منه الوجوه. يا رب بيض وجوهنا يوم نلقاك. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول بلال بن سعد: تنادي النار يوم القيامة: يا نار احرقي، يا نار اشتفي، يا نار انضجي، يا نار كلي ولا تقتلي، يا نار شوهي. يا ابن آدم خفف عن ظهرك فإن ظهرك لا يطيق كل الذي تحمله، كل الذي تحمله. ظلم هذا وأكل مال هذا وشتم هذا، كل هذا تحمله على ظهرك، فخفف عن ظهرك، خفف عن ظهرك. إن الإيمان بالآخرة يجعلك تكابد أعمال الدنيا فتختار بينها، ترجح الصالح على الفاسد. يقول الأوزاعي: ليست ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوما فيوم وساعة فساعة، ولا تمر به ساعة لم يذكر الله تعالى فيها إلا تقطعت نفسه عليها حسرات يوم القيامة. فكيف بك إذا مرت بك ساعة مع ساعة ويوم مع يوم وليلة مع ليلة؟ فكر أخي في الله أنك ستنتقل إلى الآخرة، ويومها تجد في انتظارك كتابك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إننا بحاجة إلى أن يتحول الإيمان بالآخرة في قلوبنا إلى يقين، فإذا كان يقينا صار عملا. خلاصة حديث الليلة أن توقن أنك ستلقى الله وإما جنة وإما نار. إذا أيقن فأعمل للجنة وأنت الدنيا فقط. إذا استشعرت هذا خرجت بخلاصة درس الليلة. نسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمسلمين. ثم أعتذر عن سبتين قادمين أسبوعين ونلتقي في السبت الثالث إن شاء الله. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمسلمين وصلى الله